بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فمع كتاب متن أبي شجاع غاية الاختصار في الفقه الشافعي، قال: وتجاوزنا أبوابا حتى نصل إلى باب الأضحية لمناسبة الزمان. قال: فصل في الأضحية. قال: والأضحية سنة مؤكدة، يعني ليست بواجبة. الموجبون استدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، استدلوا بقوله بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضح فلأقربن مصلانا، وعن الحديث فهو ضعيف، وعن الآية فليست بصريحة في الإجاب، نعم المعنى: وإذا نحرت فانحر لربك. ومن الصوارف عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. قال: والأضحية سنة مؤكدة. قد تقدم قول أبي صريحة: رأيت أبا بكر وعمر وهما يضحيان. قال أبو مسعود البدري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: إني لا أدع الأضحى وإني لا موسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. ويجزئ فيها الجذع من الضأن، يجزئ فيها الجذع من الضأن. الجذع من الضأن ما سقطت أسنانه، يعني عندنا الشيء يولد وبعد ذلك تظهر أسنان لبنية. الأسنان اللبنية إذا سقطت أصبح جذعا، إذا ظهرت سنتان أصبح سنيا، أصبح سني. فالسني ما له سنتان هو الذي يقول عنه الجزارون: كسر جوز، كسر جوز، يعني ظهرت له سنتين. ما دون السنتين بعد أن سقطت أسنانه يسمى جذع، جذع من الضأن. اختلفوا في سن الجذع من الضأن، بعضهم يقول 6 أشهر، وبعضهم يقول ما قضى سنة ودخل في الثانية. الحاصل أن عند الجزارين معتبر في الثني الذي تجزي به الأضاحي الثني من الضأن ما له سنتان، لكن رخص النبي في الجذع من الضأن. أما الجذع من الماعز فلا يجزئ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، حديث أبي بردة بن نيار. والثني من الماعز والإبل والبقر، يعني قال الجذع من الضأن مجزئ، ومن ثم الثني من الضأن مجزئ أيضا، لأن الثني أفضل من الجذع من الضأن. والثني من الماعز والإبل والبقر، الثني ما ظهرت له سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، قبل أن تسقط فهو جزع، سقط قبل أن تظهر فهو جزع، ظهرت فهو سني. السني من الإبل عند كثير من العلماء ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر 2 سنين فصاعدا، والجاموس ما هو إلا بقر أسود 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب كل هذا. ومن الضأن دب الخلاف فيه، في هل 6 أشهر فصاعدا أم 1 سنة فصاعدا، والماعز 1 سنة فصاعدا. قال: والبقر تجزئ عن، عفوا، وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7. البدنة الناقة، ومن العلماء من يساوي بين البقرة والبدنة، فيقول البدنة ما أهل به عموما من بقرة أو إبل للبيت الحرام. والمفرقون يفرقون بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من راح الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، فقالوا هذا تفريق بين البدنة والبقرة. ورد حديث يجر التنويه عليه، ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة كانوا يشتركون 10 في ناقة و7 في بقرة، 10 في بدنة و7 في بقرة. وهنا يقول مصنف 7 في بدنة، يعني في روايتين في شأن البدنة، الناقة الجمل، الناقة أو الجمل، هل تجزئ عن 7 أو عن 10؟ حديث جابر رضي الله عنه: نحرنا يوم الحديبية فاشتركنا 7 في بقرة، في بقرة و7 في بدنة. لكن حديث ابن عباس في الحج يشتركون 7 في بقرة و10 في بدنة. حديث ابن عباس قال به قلة من العلماء، فقالوا البدنة يشترك فيها 10، لكن عند التحرير الحديثي، وهذه مسألة حديثية ذات أهمية قصوى، أن أحيانا الراوي ثقة لكن تكون له مفاريد وتكون له غرابات، فيتحفظ على مفاريده وعلى غراباته. فالحديث اشتراك السبع في بقرة والعشرة في بدنة، العشرة في بدنة نعم هو من حديث ابن عباس، لكن السند إليه في إسناده على ما أذكر الحسين بن واقد، الحسين بن واقد بالسند المروزي المعروف. والإمام أحمد لما أورد ترجمة الحسين بن واقد والسند الذي يروي به عددا من المتون قال يأتي بزيادات لا أدري إيش هي. الإمام أحمد يتعجب من بعض انفراداته وزياداته. فلذا تحفظ العلماء على رواية ابن عباس لعدم ثبوت السند إليها، وإلا لو ثبتت لعمل بها. فقد يكون الراوي ثقة لكنه ينفرد أحيانا بألفاظ أو بجمل تفارق الجماعة وتفارق المعهود فيتحفظ على مروياته. ورد لهذا الراوي، وجدير ببعض إخواننا من طلبة العلم أن يبحثوا ترجمة هذا الرجل، لا أعني يبحثون من ناحية الثقة والتضعيف فحسب، بل ينظروا في كل الأحاديث التي رواها، وتدرس هذه الأحاديث دراسة مقارنة حتى نخرج بتقرير مفصل واسع فيه. ولو كنا نعطي الماجستيرات والدكتوراهات لخصص لهذا شهادة من الشهادات لانفراد بعدة أحاديث. هو ظاهره الحسن، ظاهره الحسن، يعني ظاهر أقوال علماء فيه الحسن، لكن التحفظ على انفراداته. أنا أذكر أنه روى حديث أن أبا بكر تقدم لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، ثم تقدم لها عمر فقال إنها صغيرة، ثم تقدم لها علي فزوجه بها. فيشير بعض العلماء إلى انفرادات الحسين بن واقد، فنرجو من بعض إخواننا النشيطين، تستطيع يا إبراهيم عندك أبحاث أفلح إن صدق تقوم بها أبا عبيدة، انفرادات الحسين بن واقد التي مرويات الحسين بن واقد عموما، لأنه سند مروزي صاحب مثلا حسب قضاء ثلاثة قضيان في النار وقاد في الجنة، له عدة أحاديث يروي بسنده إلى عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. هذه السلسلة ينبغي أن تتقن، و في هذا المقام نطالب إخواننا طلبة العلم في العالم علم الحديث على وجه الخصوص أن يعتنوا بالمفاريد، بالمفاريد، لأن المفاريد هذه تسبب إشكالات كثيرة وهي من أدق أنواع العلل. فسيلزم حتما إذا درسنا المفاريد أن نعيد النظر في كثير من الأحاديث التي صححت. فأذكر على سبيل المثال كتاب ابن إسحاق في السيرة، هذا الحديث فيما يبدو لي والله أعلم يحتاج إلى إعادة تحقيق، مع أن المحققين له يعني عشرات المحققين محققوا سيرة ابن هشام، التي سيرة ابن هشام المأخوذة عن ابن إسحاق عفوا. وجه التحقيق يكمن في أن الحديث قد يكون في البخاري ومسلم من طريق الزهري، من طرق المشاهير من أصحاب الزهري عن الزهري، ويأتي محمد بن إسحاق بن يسار يروي الحديث عن الزهري في السيرة بزيادات طويلة في الكتاب في المتون. أنت كباحث مبتدئ ستقول ابن إسحاق صدوق لكنه مدلس، فإذا قال حدثني الزهري اطمننت له تحسن حديثه. لكن الإشكالية لا تكمن هنا، الإشكالية تكمن أن ابن إسحاق هو في نفسه ليس من أصحاب الزهري المشهورين به، فهناك لكل راو من الرواة المشاهير أصحاب كبار لازموه سنوات وعرفوا أحاديثه وأتقنوها. فإذا جاء واحد من المقلين من الرواية عنه والذين لم يصحبوه الصحبة الكافية روى عنه أحاديث لم يروها عنه أصحابه المشاهير، تكون هذه محل إعلال. كما تكون مثلا أنت ملازم لزيد من الناس ليل ونهار مع زيد من الناس وصاحبه المشهور به المعروف به، تسافر معه، تجلس معه، تأكل معه، تشرب معه، عاشرته زمنا طويلا، فأنت أعرف الناس به. فإذا أنت لم تروي حديثا أو رويت حديثا مختصرا وجاء واحد من غير المعروفين بملازمته المقلين من ملازمته روى حديثا مطولا يرتاب من هذه الإطالة حينئذ، لأن أصحاب الرجل المشاهير الذين عرفوا بملازمته لم يروا هذه الزيادة. فكل روى من الرواة المشاهير له أصحاب الدرجة العليا، يعني الملازمين له ملازمة شديدة، بعضهم طبقة أدنى يعني الذين يزورونه ويزورهم وفي ارتباطات لكن هي أقل يعني في الملازمة من ارتباطات الأصدقاء الأصحاب الملازمين المدومين، ورجال مروا به مرة أو زاروه مرة، فالذين زاروه مرة أو مرتين إذا انفردوا بأشياء تكون أحيانا محل ارتياب، تكون محل ارتياب، يعني مثلا كما يقول بعضهم مثلا شيخ من المشايخ مثلا لا يحب العدس، ولكن لا يحب العدس وكل أصحابه قالوا لا يحب العدس، وبعد ذلك واحد جاءه مرة أو دعاه مرة إلى بيته يأكل قدم له العدس فابتلي بالعدس عند هذا الرجل فأكل، يعني أظهر أنه يحب العدس وأكل بشراهة إكراما لمن استضافه وجاء على نفسه وأكل العدس، فيخرج يقول وكان يأكل العدس أكلا يعني بشراهة ونهم ويحبه حبا جما، لكن عند التحرير تجد أقوال من قالوا أنه لا يحب العدس هم أوثق وأعلم والثاني صادق ليس بكاذب، لكن أخفى الملابسات التي جاء بها هذا الراوي. فعندنا بعض الرواة ينبغي أن يدقق في روايتهم من ناحية مخالفتها للروايات الأخرى، عندنا منهم الحسين بن واقد، عندنا أيضا في هذا الصدد محمد بن إسحاق بن يسار، عندنا منهم يحيى بن أيوب الغافقي، مثلا حديث يروى عن رسول الله أن عائشة مست رجليه فإذا هما منصوبتان، جاء يحيى بن أيوب رواه وهما ملتصقتان، فرواية منصوبتان أعم، قد تكون منصوبتين وملتصقتين، وقد تكون منصوبتان ومفترقتان، فهذه الأشياء يحتاج إلى أن ينظر فيها وبدقة. مثلا روى بعضهم أن السنة النفخ في الصلاة، النفخ في الصلاة روى بعضهم كذا استحب في مصنف في صفة الصلاة استحباب النفخ في الصلاة، كجماعة الطرق ترى أن النبي فعلا نفخ في الصلاة، لكن أي صلاة التي نفخ فيها؟ صلاة الكسوف لما رأى النار نفخ عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فكوني أبتال على الملابسات المحيطة واروى أن النبي نفخ في الصلاة فقط وأجعلها صفة من صفات النبي النفخ في الصلاة سأكون قد خالفت سائر الرواة. ما الذي حملنا على هذا؟ ماشي، قال البقرة عن سبع والشاة عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عوروها، يعني إذا كان عوروها خفيف غير ملحوظ تمشي، لكن العوراء البين عوروها لا تجزئ، ومن باب أولى العمياء، يعني إذا كان العوراء من يعني إذن العمياء من باب أولى. وفي هذا دليل أن ليس الأبرة باللحم فقط، لأن العور هل يؤثر في طعم اللحم؟ ها؟ أنا لا أعرف، أنت جزار؟ يا معشر الجزارين يا للإسلام أفيدونا بكتابتنا بارك الله فيكم، هل العور يؤثر على طعم اللحم أو لا يؤثر؟ لأن واحد من إخواننا طلبة العلم ليس له في الجزارة ويدعي أنه يؤثر، وهذا يحتاج إلى استبيان. نعم لا يؤثر، يدعي الأخ صلاح الدميري حفظه الله تعالى أنه لا يؤثر، هل أنت جزار؟ عن علم ما علمك؟ يعني هل أنت أتيت بشاة عمياء أو عوراء وتذوقت عددا من الشياه العميان أو العوراء وقارنت بالشياه التي ليست بعوراء فوجدت أن هذا لا يؤثر؟ استقراء، وهو هذا الاستقراء الصحيح، هذا الاستقراء الصحيح، أن تستقر على عدة حالات بس أو تسكت. بس الشيخ اللي يأثر في اللحم مختلف يعني أو يأثر نقول أعلم فأناشد من يعلم أن يفيدنا. لماذا نهى النبي عن التضحية بالعوراء البين عوروها؟ لسلامتها من العيوب صفة عامة أو لتأثير على اللحم؟ فقل لأول وهلة قد نقول إن العور لا يؤثر في اللحم معرفتنا الضعيفة، فمن ثم ليست الأبرة باللحم فقط إنما الأبرة بالسلامة من العيوب. والعرجاء البين عرجوها، والمريضة البين مرضوها، والعشفاء التي ذهب مخوها من الهزال، يعني جلدت من الضعف. فانتبه يا أحمد بن سالم، اتغذى شوية عشان أحيانا الضعف الشديد يجن. هو كده صحيح أن تجلس تقول أعمل رجيم يوم أعمل وبعدها تصبح شخصا هزيلا. الهزال يؤثر على عقل الشخص، يؤثر على عقل الشخص. فالمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، أليس كذلك يا أشرف؟ أي فانتبهوا، لأن طلعت موضة الناس تقول لك لا نأكل نعمل رجيم. طب صوم أحسن من الرجيم والكاريس منها، صح يا شيخ حسان؟ وكن مالي هدومك كده أفضل، ولا تكون البناطيل بدأت تسقط من عليك؟ ماشي. يقول والعشفاء التي ذهب مخها من الهزال، يعني من الضعف من الهزال. ويجزئ الخصي ومكسور القرن، هذا على رأي الشافعية فيه. ولا تجزئ مقطوعة الأذن، الدليل في مقطوعة الأذن فيه كلام. والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد، يعني بعد وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني يجزئك أن تذبح في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، عن 11 ثاني عشر، ثالث عشر، أن الجزرين مسحومين في اليوم الأول، ممكن تؤجل أضحيتك اليوم الثاني. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي. أما الصلاة على النبي عند التسمية فلا أعلم لها سندا عند الذبح. واستقبال القبلة بالذبيحة، الله المستعان، الحمد لله. الأفضل استقبال القبلة عند الذبح، لكن النص في ذلك لماذا ابتسمت؟ لأن هذه مشكلة سببت إشكالا لبعض إخواننا. كان بعض إخواننا يعمل طبيبا في اليمن في القبائل، وبعدها قرأ الخبر في مسألة استقبال القبلة بالذبيحة، ولم يرى أن الخبر يصح، فذبح إلى غير القبلة عن عمد، وفي وسط بدو، وسط بادية. قالوا كفر الدكتور، يذبح إلى غير القبلة، ليس من المسلمين، هذا جاء يتستر في الدين وهذا ليس من المسلمين، ذبح إلى غير القبلة. وتمت مقاطعته بالكلية، تمت المقاطعة بالكلية، وخلاص العيادة أصبحت فارغة، ويعني الله المسلم. فذهبنا إليهم لمعارف سبقت بهم بالقبائل هؤلاء في بلاد اليمن، ونفهم فيهم بصعوبة، يعني يقول له هو أخطأ ولا مخطئ؟ أخطأ في ماذا؟ أنه ليس بفقين في إظهار العلم، ليس بفقين في ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه قلهم إلا كان لبعضهم فتنة. والنبي قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فكان يوجه القبلة أفضل خروجا من الخلافات، أولا خروجا من أي خلاف فقهي، ثانيا مراعاة لعقول الناس، مراعاة لعقول الناس وأفهم الناس. فإذا أهملت أفهم الناس أضررت بنفسك. والحمد لله عولجت المسائل. يعني لو في المسألة اختلاف وبإمكاني أن أخرج من الاختلاف، ما الذي يضرني أن أخرج من الاختلاف وجه الذبيحة القبلة؟ أولا هي أقرب إلى الصواب، أقرب إلى يعني الصواب، يعني ليس فيها اختلاف. إذا ذبحت إلى القبلة ليس عندي أي اختلاف، ما في واحد سيؤكر عليه أبدا. لكن إذا ذبحت على غير القبلة في ذلك اختلاف. طبعا ابتعد عن الخلافات، ابتعد عن الاختلافات مع النصوص العامة. انتبه يا إبراهيم عشان شايفك كده. استقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول سنن، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، يعني إذا نذرت نذرا لا يأكل منه. لكن هنا ينبغي أن أفهم أو أعلم أتقن لماذا نذرت، إذا نذرت لمن نذرت، إذا نذرت الذبيحة الأضحية للفقراء لم أكل منها، لكن إذا نذرت فقط مجرد الذبح فقد يكون هناك مسوغ. ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. هذا باختصار ما يتعلق، وكل كلمة تحتاج إلى شرح. نعم. هذه أسئلة غريبة، الذبح ليلا أو نهار ما في مشكلة، تغزل إزاي بعد الذبح ليلا أو نهارا. سبحان الله من يرزق الأفهام. يعني نفكر في اتجاه، يخرج واحد من الإخوة يطلع لك مشكلة، كيف وصل تفكيره لهذه الجزئية؟ سبحان الخلاق العظيم الذي خلقنا أطوارا. يعني ممكن زي الباب فتح تجي الناس لا نتوقع. ذبيحة المرأة تجوز أو لا تجوز؟ تجوز بالإجماع. تجوز بالإجماع، حرارة الإجماع، ما حجة القائلين بعدم جوازها؟ نقول حجة القائلين بجوازها لما أتت المرأة، لما كانت في حجة القائلين بعدم الجواز وهم قلة، ما هي؟ لا أنا من حجة، أنا أعرف حجة القائلين بالجواز. أنت ستورط نفسك توريطة شديدة. ماشي. طيب أسألك سؤال يا أخي مشرك، سؤال هو سؤال ليس تقرير. مشرك ذبح وقال بسم الله على الذبيحة، تأكل منها ولا تأكل؟ حسب مشرك، لا مشرك لا أقول يهودي ولا نصران، لا تأكل ذبحته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى استثنى أهل الكتاب فقط، يعني أين أين أن الله استثنى الكتاب فقط؟ هو سمى الله مشرك قال بسم الله وذبح، تأكل أو لا تأكل؟ أولا أنا أعرف بسم الله الذي يقصده، ممكن يقصد الذي يعبده هو. بسم الله الرحمن الرحيم. لك لا أعرف الذي يقصده، قال بسم الله الرحمن الرحيم. لا أو لا تزرمهم، أنت تبتلى تبتلى، اسكت أنت في أمان بدل من أن تبتلى. أخلي يتكلم يا أحمد، تكلم وسكت. السؤال موجه إليك، ما اسمك؟ أحمد العربي. أحمد العربي، من أي البلاد يا أحمد؟ من القمح. من القمح، ماذا تعمل؟ طبيب أسنان. طبيب أسنان، طالب ولا طبيب؟ طالب. طالب، أقول طالب في طب الأسنان مش طبيب أسنان، إن هذا قد يحمل لي تدليس. السؤال، رجل مشرك، مشرك أتى عند الذبيحة وقال بسم الله الرحمن الرحيم وذبح، تحل الذبيحة أو لا تحل؟ وما الدليل؟ لا تحل، لأن الله قال طعام الذين أوتوا. تقول إيه؟ لا تحل. لا تقول لا تحل، والدليل؟ لا ولا تزرمها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. هل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يساوي لا تحل ذبيحة المشرك إذا سمى الله؟ هل هذا يساويه يعني؟ مفهوم المخالفة. مخالفة إيه؟ هو استثنى الله عز وجل الذين أوتوا الكتاب. قوله تعالى إلا ما زكيت. واحدة واحدة. خلاص جابها لك أحمد. قال استدلوا بقول الله تعالى إلا ما زكيت وما الخطاب فيها للمسلمين. واضح الكلام؟ نقلت شبه اتفاق على هذا، وإن كان فيه منازع شوي. لكن استدل المانعون من أكل ذبيحة المشرك بقول الله تعالى إلا ما زكيتم، وقال إلا ما زكيتم أنتم يا أهل الإسلام. والله أعلم. هذا وجزاكم الله خيرا وإلى